إكليتي هاد النهار سرين سمرح باخو كنسا وسيس ناشك دينيني غمكن لي تسنيتينا الرئيس المرحوم الحاج بالعيد أسيس هيا سيس أبيس منك شمدة سيس الله عاون أمد نفغيد غسيسان غصادي اختي الناس دار بيران غريمك اختي الوحنان واللي زرينين إلما نمدو دمس العويد نتسلاتين إخورني غل عويد نتمغرا نغدم السو غقبيل إيدوس ملال تكريتيات نبركات مرحبا بكم ما يمسفنا عزانين نغ يزلين تيميورين العوايد التقاليد نسلاتين خيدا وسملال انا شكون نمسني عزاني غيلاد ديميك نمارك امارك نظر مادي تيمي ولتماتنا غا مجدولين الرئيس حماد الطالب المزودي نعم نعم ادرن فليس ما كل انت لين حماسه كل تنقفل يغني فني الماء شتان راه ارسل لك من الماكلة نعم نعم ارسل لك من الماكلة عرفت تبزون العوايد عرفت تحيا لنيتسليت ارسال نعم ركي طفقت من باب ما يتحيا لنيتسليت راه تحيا لها لا نزعمي نزعمي تسليت نقول ولا ننتس نعم اما اخ ما ديزلي نسمس الكسوت الكسوت نتسليت ما تواني ربي اختي بنولي نكتب تيملسيت تيملسيت تيملسيت نعم ما تلسع قشب غير نوم ليل نعم لي زارياك نغد لسه لقفت انا نوم ليل مثلا فكرا غير ليل لي زارو مليل نعم راس حبانا وز مسوع بروق عبروقية راس تسنا جايو تشدات جيناس نسلقو بيس تشدات انا سلقو بيس راس تسجانو جايو سي الحباق نعم غير غير لي تسنا جايو ملون دار سي لان تشدات سوم ليل توم ليل نعم هي هي اوردرون كني لك رانا حتى عبروق غير تقوم حتى انت وهو يربي أزقوا أزقوا أيه أزقوا أيه يا ربي صافي النار سنقفن سارة ركاو كلكم ملت الخيران فغن تا مسا سنقفن تور سنتيمك عازة نصيفي ضنط إن إن أم بابا مسا عيال تيسوران تيجمي مع غلانت أيه وكان لكن غير لنسا سنقفن سارة نحن نعم. سوات لشوية واخا غير نقسيمك نمو تبزون زوار او رحمن او رحيم بلا او رحمن او رحيم عركيات الننس ايه صد فرنساس دي لنا يعني كران اللي إيه؟ جلن اللي تنين الجماعة فغان اللي اللي كمان مد خيران ايه فاز قود ند اللي كمان الباب انت يسلي نعم عرني الدح تبزون صيك اللي وزاح او رحمن او رحيم هيك اللي ايه من الاقتياد قود ند نجفن ما الوقت تنقفل زيك صباح يا زيك صباح اديتهم كنت ديسليت يا ربي تا تا خوصي هادنين صباح العشرة اديتهم ديسليت يا ربي نعم إلنا بغبت نسغي من سجمينا الدحو الرحمن ورحيم اللي كرا طوال نعم أساري هاد اللي تيرين صغار اسمي هادك غنرت اتكان سيفسيس باش يزري الحين لا وراك نرى يزري الحين لا الوقت ولت مثل خديجة هما يزريني اختي اليوم اختيهم تسليت ايه تقمرتني غدا تسردو انتياك قالت الله على موضع ربي يا دار ونسيت اللي غا لصوري اللي الحديد الخير تقول له تسردون تسردون تسردو انت هاي إيه. كرو وسيف ما يكورتي لك العوايد في الميتل ارتني انت من زازالوك لي عزة من زازالوك لي عزة هي ارنت جاني كران دراهم نض المهم كران الفلوس كران الصرف حماني انت كان غوزوكو افاسي انت مغار اي انت سليت انت سليت اي فدت زرين فدت زرين اي يضع عندك مزارو عمر وراء الزرين سوايا غنقفن ولا كنا رد السن ورا الزراين ركود ننا انا ارتح بس ناي كان ني من يقفن بدن شغلنا عمار عاد راسا انا موسو الي يا رسالة نساس نخسيني أدني عمر عدرا عمر عدرا تغا موسي اللي أدسلح نساس نخسيني أدني موسي يوي أدسلح غيكي أنا نيس أموسي يوي أفدت زرينت يا زرينتي لنا يغلي كمان كرا واي كان لحباس غي كان جد الوسيط ناد سيمز جيز هكا لنس مزجيز نعم هراس دسوت ولنا جيسور زريت سلي سلي سلي أيه سوت الناس هلا غيلا زيك صباح إغد نجفن ورادي تتمون مشغي كان راد سكرن أيه أيه. كنا جنات سنزل أشكرن تدار نسوا. نعم لا غلا نويد تجمعات غلا نشهد. ترتنقف. ترتنقف. ساقو زنير بس لي لا تجمعين. نزلت غلا دا عمار نزلت دي سفان نزلت دا إكالي ونلحب بس هم كلت ندمين تمزقي دا هيا خلنا كم ديمين تجمعين. أيه ننزا حامين تجمعين ورحمن ورحيم كرطوال. أيه ننسى سند استسلي ننسى سند دي سخسلي نجفنين سلام عليك يا سيد نوفا غجين روزات نسجمي قوم حتى تجمي غجين روزات نسجمي ناساس نخسن عليك وسلام يا سيد غينينا يا سيابا غول جامو تنميش دي موالد مات الخديجة كمي الصبح ربي هاك ميد غلادة نويدة نويدة الخيرات غلادة عقرف مني حتنفل كمل مسيني عزداني نسي لوكا دودون مدفار خماس مبادي زلين العويد نتسلاتين خو قبيل إعزانا قبيل وفو الكيد الخير دلهنا إيدا وسملال يعني ميكرد نوري بوت نتم غرا سير الداخل دي دون نركم يمسيد عزانينا نيني مس دا سيس زغمي بدا الصفادة نلها دمادي الزلين سمس العويدة انتميورينا انتقبيلين كل شيء إولانا إيفوس أرنتيني برك مرحبا بك أولنا الدار الله كرانت مغرا مشان أي حسيت مغرا بهرا بهرا راديو بلس راسيت نورزوما غورنس الناس بركة مرحبا بك هذا التليفون هذا أغرس طلب رشتة عمارة مرحبا يشكيد نسكردي دس أسا قلت بات خديجة رخ تعود ما ديزلين سمس أنتم غريوين ليلة خمس إيدوس ملل نسفلد قامات خدرس خما ديزلين سوفران تفع ما ديزلين سوسف تفع ما ديزلين سلفال ومليل المعنى لبسيس ومليل لسستينين تفع ما ديزلين ستويزي تيلي أوكريس إلمات بدنا خمس ماضي زلين سماسي يسلي غلادة نسنق فدا نشكاد الصلاة والسلام نليك ماسي محمد اللي جاملي نعم عليكو السلام أسيد دغينين أيس يابا والقامو عليكو السلام أسيد دغينين أيس نيابا والقامو أيه إلنا أرسن تتنين سخسين وقنس إسدار وسلي نعم أرسن تتنين سيانا غالي كله إيمان لي تجلس لي راسنا تين نختينا اللي يتعلق نسليت المهم ارسن قفنت نعم إلنا أركضنا لك منسى الفالوم اللي لزح الفالوم اللي لدي زقورني غير منسى جمين كايا دقوالني الزبيب كله اللي تين نايسا هتميزر كله اللي حزي لنايس اللي الزبيب غزور أوين زا كردنا واحدة الزبيبة دي تلح لا اوه يا ربي ارتي ارتي نني الخيره نزبي برجستي لي سيني اللوز الفانيل كراكولو يبيش كراكولو يي كل الخيرات اللي تيني اخت مازيرت يا هير العتبس العتبس ماذا ستيني ارتي نني ركع قل حقا ما تايك لستيني غير مسوره انا غير تغوسين ماذا ستيني وكراد ميت اتكرنا تكرنا اتكرنا لكم ميت ايه ايه ايه صافي لنا تشمن هرتين نسلنا زورنا دران ما فاسايا تكشمات جمينا مثل خير تكشملنا تسليس شغل نسغى غي سكفال لنا سكفال سنسي سكفال دروج دروج نعم هرتين نسو فوسد نتمون سوحانو نعم هنا يدلي الخيران كله اللي أرسيس تاوير تسليس كله الخيران هرتين تميقير ما سيسلي هرتسرع القنزيل القنديل قال بدات تسرع القنديل ايه اللي هاد اللي غيلا ارسرع من القنديل غيلا ارسرع نكران تفوت يا كران تفوت يا نيلا زور نسيسي فوساني اللي كشمت سوحانو نعم زور راني اضني نسكا ورد كلو ناول نعم نو اركلو تسكي ويسن تمنك فين ابلا اختلي حدا نصف سيس اختلي حدا تسليس ارتقامان تخسين غيلا ارتبدا تحت اختلي حدا نصف سيس تشكر متحزا سيس نعم بدنس كله كان سكرات ريميك أرزي تشكى أرزي تشكى وفروخ يسكوس تسليس تتمزق صغمرين يسكيوس أفروخ مزين أين يجي كيف كيران عش مراوي سقواس نالح ولا نيجي إسكيو ستن غيك سناتوال سكرات سكوسي لنا لا ارتقاورت بيد تقاورت بيد شوية غيك داركا علينا تقاورت بيد ساوده سناتوال سكرات اللي نتقاور تغمير تفاسيس تفاسيس إيه أقول انت لقنزي للي لنا ارتنين سقامي سكوسي لنا خسالي حاجة نتظلمات نعم كلهم سقام خسالي حاجة نتفاسيس شكوية دلين كني من سجمي غيلا دنفلقي سكرا العواد ورنيح ايه هرقيتنا كأرقيس تمزم دن الفلوس الفلوس همين تقمي يا ورازك شما نركا ومزن الفلوس كله اللي همين تقفين عنيك كله نعم غالز يوسين تاجر تيلس غالز يوسين سي سقويس خسالي حاجة نتفاسيس خسالي حاجة نتظلكات تسمات نتسليس يسخال سيس نعم. قريبا نصي ما نكفن نعم كرقاتين غنشلي رايا مزنس كلهم مدن صافي لنا اركيخو مزني ميك الفتوح عادة تشمن ناكشمن سكان نزع ما زورون زيغزي في غوال كود ناكشمن غيك اللي ساكن نحن اللي كما غيلات يا عمر ايه تقام ما تنتسليس رسحتين ما تنتسليس خسالي حدا نصف سيس نعم هرتبداز غيكا نورا تسكيويس هرتنينس اياد قوال الاحد العين وامان هي دكار لحد العين ومن يا رتوين ينسطل ومن غي كان المرج ومن نعم سويسيز ماسيس لي كرامي غران تويسيز ماسيس لي نعم امزنا سامز خصنا منا نرزقيت نتا جما ميسا سواي برمي اي راه يبرمي ما تيغان غير تقول له اسمن هرسيت تيغان غو خصيت انت خصيت خصيت خصيتي هي خصيت هي راه جيت سمون كل كرا كل العطور كله هرسرس بزاف انت الخير راني لنا تسكوسي لنا خصنا ابرمي ايه سي جاوري لنا ما تنسليش تسكوس راه لنا تنبقيش نتسورارن ايه ها ايس الدرسيس لي واخا زياد اللور اللي انت الدرسيس لي ارنسا تكان من دار طانا انا طانا مضني كان بدون في العواد رتيني تخسينا يا هي اللي تنس في سلي ارتنس خصنا اللي تنس في سلي ارتنا عبير ارتنا عبير غي كان غي كان نركو كلكم من العواز غرين سي يمكلي يغور غرين سي يمكلي ورات الشيلس ما منك ساقنا انت يمكلي ارتنس اغروم زوزي اغروم زوزي نعم مو ما رقرن غي كان غيلو غروم زوزي الخيران كله اي ساز ورتينس صابون سي جينيسرا دسليل الفوطا س جونوريوس اوفوس الفوطا س جونوريوس اوفوس اييه هان زعما سي ميسار واد سير نتايا هاد الشينت غادا اغروم دحرتي الضلب نتاع سورار سورار الماكله د حسورار عرش تنس غير كان الماكله يا ردي سير ار كلشي كلشي سورار سورار بارك الله بارك الله باسكو نستني دوس ملا لقى ينضم بزاف كي ينضم بزاف ارتينس كل الناس لول الناس يترس دو غروم سامن ساملو الخير كله كي غران سي وملو نعم ورسح ما تاعك اللي التنين سراس التنين خصنا يا ضنين سمو الزمره ونلوزي صح حنا نزدا سمو لي زعما نور ورخصيات نعم هاوين اللي زعما وين نقولوا الخيران ننتحوا رشت رشت هرزاني حسام سايسما غنجيمي وراتش تحركي غني حسام سايسما غنجيمي يا اش كينزلنا الدارنا درت نتسليس قولي بنيك فنين سكرن قال نزا شهاد تلنا تسعيلي سكرن تا غوري فرح نمت نعم غري نسلني مولاي نان سوران شتا بلا يزعوم ريسكر غيلين غيجي نسميكي لين كيسس دوارا غرومان زعما زيد زيد يحس نسكر تدشين يتسنسنا بس تستانية يزريا زيد تليد الطبلايا نياد نسطانياد نسطانياد نار البابي الناس بركي مساسي منك فينيو يغيلا ديال الباب تجمساس 100 نغض 150 شنا تعجبن يغيلا غي ديال الباب تجمس 100 يغيلا غي ديال يمي غي كان نسيت نسيت جاي اييه صافي اييه يفوزي لنا ارشتانت نعم ارشتانت غي كان وقيل ارواسي دواز وراه ساق نعم ونحتاج نسيت غير انت ارشتانت غي كان ردي سير رزها قرنز ما فزها عقل حي غاسنا ننسى يا هرستي ننسى التفاح ومليل ولا البنان ولا اللي تجي نسي زنيسي ننسى سا خصني اضنين الكاروم اللي سامزو سيح منا جزيره راه قمي بارك الله بارك الله اييه ارش تنزيلنا الديسير شنت الديسير نتنس كمل ضل من الدحار تقول لك صح يكمل الخيران اتاي يا العواز نعم راه ارتحشنت نعم ارتحشنت ارتش كان يرقد نعمرنا ساي سوين مدنا ساي راني ساقرنسي الحوايج نتسليت اييه نتا هما سيسلي اييه رسين ننسى أقوى مد أي زمي يكرم الحال ساوي ديت عزة سوم ملسلينس أقود أقوى مد أي زمي يكرم الحال أيه ساوي ديت عزة سوم ملسلينس أيه سفرت تجانس ف رزحت نعي بيرون سفوران يغرز مش نسيت سليس رس كرد نص أو اتزر زيازي كرا كله الغيران كله هركي غا هركي كمل ث العزيان الحيال نسليس هرت الديل هرت الجنس اللي ندسون نعم نعم الدسون بدنغيا وانا يقوق زيت تقريبا إلا ما جد سمية قالنا كنت ديان مش كدي سيقا ربع ساعة انت وزا إلا ما جد سمية قال نص ساعة قارية قد الحالية جدا نسون زغيني النار جدا يسلي ولا كل شيء العوايز من سي جمي يا رانويان من نانويان نار سي جمي زاحي غزوضانس يا العداد يا العداد تغاوسي وين يا وخا انو كني ورتبتا خديجة نرى تغاوسي وين ادحن تبدرت غير سلعانا وين غمكن اللي تقان صافي واشكو انزار دنوري تولا يا ضنين يخديوش كاكرين ضنين اللي راه داخي داخ داخي ناي ميكي ميكي ميك حماس نتغاوسي وين ادو كان هاتي راديو بلوس تشجل كل شي ما يادا زنزميت زعما غير لي تنين ورد غير لي تنين واشكو كسود حا تمغرا حدارون تغزي في بهرة بهرة وين راكم يدحنا عند باي ويسي وسان وكان ينيا غير غالي قانا المهم خمس انتم غارا هاتي غيلا كل الخير اني زري ربي بخير ولا خير راكي لساكن ناحية اللي راد تذكرني منك فنا راد حسكرني ادانا دسون وراد حسري نوي كالا حباس وراد رزح تنين عيلي تنين غزارو عمار هاركي دسون هادونز نعم هرتنين كي غراز دون هرتنين حرير زي دار إلا نغشر بيلي لانتا ورغي أيه يغدا حوضان هرتنين نغلي زغلا يوير يغار غيلا تغويد ننكا غيلا يغنس فغسات يغراد فغنس بحرار تنين سا كل وين راسنا قران سيرجاد اللي راينا اللي راد دي الصوت مغارين زغاين العياض العياض هي عيال انت غوري تا غوري تا سي عيالي انت عيالي كنا دسوني لنا دون زغيك لكن نحنا نتنغلي زغلا يوير يوصل عدار نسوفو لك من ساقوم اجلوي نضع قمي هرتين ننسى اقوزة سبايا تزرتاني ريغي لوحسو قايس فوناس يناي ريغوزي يملو لغو بارك الله هرتين شامن سغي لي جيق نليز قولو يوين سارتين نتلوح سليتي فوناس نتلوح نغو قمي نتكرا ايا صافي لنا غلين صافي عسي وضن الدحسو حانو نعم ننس بسم الله وصلى على سلام وضن الدحسي حونا اللين هلا ايا يا اويلنا اوينزا قبل الفغنيد لار كيرت بركوكس بركوكس حتى كوني لا دارون يا الله بركوكس نحيت كود نازو دان غزار يسوي كاست كيرت نتاكوهو لا بسون جيت تشكا يسلي يامز لكم ميس فامز تسلي سار تستورنا إلي مترز ايه المترز عانتك بركوكس ايه هر كودنا تكرزني لنا كرزن كراضي محضرني يضنين نعم صافي كودنا زو دان غزار يسوي ارسكرنا عرومي رغان عرومي رغان وفرنو وهي عروم ارسكولو تبينسا مغارين جنت نكران تكين تولا كرا سرغنتي سرغنتي حكت سليدان ما تيني تير متان أغرومي رغان أغرومي أغرومي رستين انت أغرومي رغان أدق إمارين أدق إمارين إمارين هي دوزع مع حبا نعم نعم صافي لنا أو انت شكرا انت سكينت نعم تننسى يكير رزا بالخير تيكي الروس أدش انت الزاني نميت نعم. مهم غيكان أوين ان أغرومان شنت كلهم دون سيزر تشكرا انت نعم سيكنت من زارت سليس سيغمرت سليس نعم عارف كل الناد اللي كمنت الباب بزن دحو غرباني يضنين لي اللي من درن ايه اقول له شان بنا غرومان شينا وزوي ايه فغن تخسي اللي اختن ساسي نطرحن ايه طرحن زارة اسلي ايه طالة اللي جينا كل شي بخير كنتز علوق زارة الخمسة هاي كان نعم ستار دح الدح تضن تنتيني الدح كل شي سمس العوايد العوايد دمس الله ضايرة سفتو انت رتش كانت دانس سحواش احواش كانت كيران فالي كيران نغيران كانت تزبد نتنظن شند كلهم مدني من سيغزارو سليش كو ريلي أيه. وحواش رد زيدا كل شي كل شي مدنا كو زان حتى نوش اللي رزاري دار نتسليس غصا صافح نعم دروس مدني كيوي سنين اي تسليت ولاد اي تسليت ولاد تشكا اي تسليت ولاد تشكا سداري سداري اي تجمي كل شي رزت نجا في الغارة نجست كيوي سماسو كان زنا نيوي بزيز كرا نيتو سازان كرا واخا اي حزري وسد مسوري التيلين اي غزري وسنا رزح تيليني مغراني نرزاف سدرت سليت كل شيء نعم ينرزا امران ارتي لنا ريت الدايس لي يا زيرقان اي كاين امران ارتونا ريت الدايس لم تدقال نعم افكاس زاح فلوس شين مدني مكلي حيل انك فنز ارز فنزح ارز فنزح ارز فنزح زارا اسلي زارا اي دار نت مغارس انت مغارس اي اي قلت نرز فني لنا هانا نجي تشتاني من سي يلي زاح يجي سوحواش صباحا نرز اركي زاح اي كود نايزريا انرزفان اذا جيت لا لوقس ما تسول ترزفني يغيد لي الشان غير مثلا على لوقس غير غرز فنزيك نعم اييه نوسي مغران اييه هنا رد زحرز فني يضولان إيه رد ترز دقالس زوين نعم صباحا نيلنا أريس كاريس ليس لوكس إيه تليس لوك داحي غير كله زاحي بارك الله إيه تقريبا مش كتم استمرار حمس يدوس من الغيلة قوايغ تزقول يغزو كلون بتاع الغي كان ناسي كراد وصفة نطام كراد دقار ربا بلاش كراد كانت نيلي كي جاني نتام غرام من تاني إيه. اللي من لغا إلا وسيف زوفران إيه هادي إذا أرتم زقوان أدلي دامت الأخيرا كلها سي سعمر بدس يمي ما إخدو دورو سقوسة ما أرتفتو تسليت أرتار كودنا سكشماكي على كودنا دموث بدات لين العواد واخا بدات لين العواد اشكار زعما واخا درت له الزياده واخا كي غدار درت زويز ورا وزوار نار زحكرني شوارين ما منك شوارين تاونا علوشه وين سيفيل ما تاونا يدرس اي درس نصفروخ نسمع غارت اييه عرفت تاون زري اللي تسن عرفت تاوني اللي تسن الزياده زوار علوش الزياده زوارنا وين السيفيلوس ونشكميس نعم. وين سا على حساب يا على حساب الجهد الجهد نسن يا وين سا كلشي الخير اما العيد اما العيد زوار العيد زوارني يا تاوي الفطر الفطر مولايا نورات شتا نعاكوز نعم. ورات صغار نمدلو ماما تيما الفطر يزمر العيد يزمر العيد هي العيد الفيت يمكن رمتني الفطر الفطر اييه اذا يا ارتي ولحق مولاي عرفت تسمى سندار كلو سي ربي كلو كان العاده يضني في الميت لرتلي غزوز ميت درت سليت نيت كليتني ولا تكملت العوايد غي كان نغزح يصوح سروس سنات ولا رزحها سكرنا مثلا انا فروغ نطان راه صح سكرنيش فروغ تن اللي يزوار نسي فيه لده تي فيه لده واحد انت نعم هي قال لي تنيت العوايد يدو اسم لا حياه انت هاد العوايد يا ربنا كنا سفر ويزوارنا راه حتى واني رعمان كون زحم النركي انا ورنوي رعمان اييه راه حتى واني فولوس اللي ليت سنت الخير كله زع يا ما يدرس بين ولا خديجه ما سدي لي تمغرا يدو اسم لا اريت لي الارتباط غودن غرا غرا غرا ارغز غرا تمغرت دي اللي سنغ غرا ارغز دي اللي ولدي ولات نقران الا بدا العوايد تقاليدا طول الحياه نسمع مش كنا كنحكي الدنيا الا انت بدا نعم يا سي محمد كان يجي الحال ربي اما حد مش كاد لا نزرغ ممكن لسه تكسنا الزاره السي زوارني وفرو يا كل الخير من الله زاحي ربي واحد الدح دي حاس تفغنو خسان خسان زوارني يا كل شيء الخير من الله سي محمد كل عدد اما انت الواحد نسيكم انت خديجه يا ربي قالت الحاله ان يكون تكرر انت خديجه غادي نزيد نسمس العويده والعوايد ربي سن كانوا صغوا في العالم عتي باذن الله راه في لم يشقوا الدخت الريدا زكا عتي بارك الله على مسافه قرا يدوس من 1000 متر لدم نقدير عتي ورا ورا ورا تدرس ما شارك من تشكر بزاف ولد ما واش كون صباح ندير داش كنت ينسى تمغارين بلا شك راه خصني انت العويد النواحيه د مراكش واش عايز زمزميز نغد مني راه داش كنت صباحي غادي نصي ربي وكنارك من سيمغور بزاف ولد ما خديجه في السعرات اللي تسيت في دوس ملال دمس العويدات التقاليدات واش كو اوريرخا اوريرخا خمس نغ باش بنادم اي حفظ ديال العدد نغاوسي وين يلي قص السعر انت ما زيرتنس ياش كيسمى سنرادو بلس يمز الميكرو اري سوال نغدو ولد ما خديجه هذا السي محمد كان نعم. الحال راكم تشكر بزاف غير كي اللي نعم مرحبا مسمد غير اللي زدتنا بارك الله فيكم بارك الله فيكم بلاش كمرت في الاداد اللي دعا راس في ليه السي محمد نعم ديما دار مقيس كان الملاحظه نغد راس في ليه كل سوما في دوال في تجميل هنا في الكوسون فون راديو بلوس تحت الشمس الاخبار اللي كلهم كل الخير اللي سوا نفس مغرى ولا الخير زي فولك بارك الله بارك الله السايس بارك الله يسا نزرتي سيلا كرانو سايس ينقص مثلا يخص تنسكر كران تغوص مثلا نقص يا سي محمد تبارك الله الخير زي فولك تبارك الله لا الروايس الجديد اللي تنتس في التورساس ناكل في التسوق قالت الحال زودويت قابلني تورح حتى وين غصادي قالت الحال غير نيت ولد ما تغت بدر تاخذ ولد ما تغ مسجولين راه تسجيات تقصيد تا اكادير اكادير اكادير اكادير تكذب مس ندير تربوت لرياش يعني ميك راه دس نسفل ناش كي دايم سيدي عزاني نسي مغور بزاف بزاف ولد ما تنغ خديجه دايتي دوس من الكل كله ما يمزين ولا ما يمقور انت فراح ولا فرخان ولا عزراي ولا تعزراي ولا تيرباتين على نسي مغور كل شيء يدوس من فمس العويدات اللي دارسين هذا وشكور انت وكزغا مس يدوس من الغلاد دمس العدد واخا درس التقاليد رواسنت سيميك التقاليد اللي لها مس نواحي تزنيت مش انا درسن بزاف ورارن درسن بزاف الاشعار خمس العدد اللي تياك قلت مثلا نعم السي محمد درسن بزاف في كثرة نوران ورارن يا ربي يضنوش كان انسى لا غير نشكل لا العوايد غير نعم. غير من سجمي بدنا الناس تشمني منك واحدة وراها كرة تكمل تغصص كل ايه ايه راه ارت طلب انت الخاص ما نعم. سي انا كان اللي غايفولكين زعما الخيرات اللي نسجل غير زود السفاء زود الفالو مليلاد الفالو مليلاد اخوات يقع حتى كرا العنوان يقع نصيد ربي كرا وسيز كان راديو بلس الفالو مليلاد يقع اولي فلكين غم كان دما سنتويزي كريس ماسيسلي غم كلستينياك ماسيسلي ديال العدد نتغاوسي وين كل شيء القنديلة حتى انت نفوتنا تكلت زورنا نفوت القنديل خمس نكرا انتم غرا دا إبرمي ياك يبرمي راه كانوا لا يمشطن لي هاد الاستعمال من صادوط نعم اللي استخدم صادوط تنفسه نعم غير اللي يضني تزكى اللي تبين نعم. مدن الخيران نعم اركون لا كان الخيران يتسليت هاد اللي مون الخيران واخا سولور اللي غلطه دوط السلات اللي صار تاوي الخيران ترستو ولا تاولكت لا بدا تاولكت حتى اناس هي كل الخيران وكانت اناس انا ستاسي ماسيس لي غير كوفوت نسى يغدانا دسون نعم أكمل الصبح البورت مثلا خديجة مشان نراسو ريكيم تجمعتي قوتني قوتني قوتني قوتنا تويت لقدام لنضغط كريتا نسوق ادير ضروري باش تزورتها توا تاخذ مادي زرينس العوايد يضني ناوي يوالي وندرني ان شاء الله يوالي وندرني دابا مس العوايد يضني داك من صبح ربي يمسني عزانينا سلام نغاني كان راديو بلس سلام نولت متنغ مسجولين غير كانوا لا قمتوا لنا حفل قدام ميكرو محمد والكاش اللي سي مغورتي كليتي دوز مات خديجه زغيدا وسملال هم كان سي مغورتي دوز ملال كلوتنا نشكن غير هذا ما سي الهديته هذه الهديته اللي دي كان دار